بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل في عصير كتاب حوار مع صديق الملحد للدكتور مصطفى محمود. هو المفروض ان اللي هيسمع المحاضرات دي يكون ارى الاجزاء اللي احنا بنشرحها علشان يقدر يستفيد اكتر. في الجزء الخاص بتاع الجنة والنار دي النقطة رقم 5 بيقول: كيف يعذبنا الله وهو الرحمن الرحيم على ذنب محدود في الزمن بعذاب لا محدود في الابد؟ وبيقول النار خالدين فيها. وبعدين: وماذا نسوي بالنسبة لعظمة الله حتى ينتقم منا هذا الانتقام؟ وما الإنسان إلا ذرة أو هباء في الكون، وهو بالنسبة لجلال الله أهون من ذلك بكثير، بل هو اللاشاء بعينه. في نقطة أنا أعتقد كنقاط هو كان مفروض يذكرها وما ذكرهاش، إن هي القضية مش إن ذنب محدود في الزمن بعذاب لا محدود في الأبد، لكن هي القصة إيه؟ ان الله عز وجل اعطى لنا فرص كثيرة جدا جدا جدا لدخول الجنة، وانه يعتبر ان المساحة اللي يقع فيها الانسان اللي تستوجب عليه الخلود في النار مساحة قليلة جدا جدا جدا. فبالتالي اللي يترك كل ابواب الرحمة وكل ابواب المغفرة والطرق الكثيرة التي من خلالها تؤدي بيك الى الخلود في الجنة ويقع في المعاصي اللي تستوجب عليه الخلود في النار، يعني دي قضية لابد أن تؤخذ في الموازنة أيضا، يعني بالمقابلة، أن زي ما ربنا أنت يعني ذنوب معينة لو وقعت فيها هي اللي هتؤدي بيك للخلود في النار اللي هو الكفر والشرك، برضو بنفس الطريقة أو بنفس المقياس أن بطاعات في زمن محدود بتاخد أجر غير محدود في الجنة، يعني غير محدود بزمان، وما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهي القضية بالموازنة، موازنة هي الفكرة هنا، لأنه هو بيحاول يقول أن الرحمة ما يمشيش معاها عذاب، هو عاوز يقول كده يعني. فهي الفكرة إيه؟ إن احنا لو قلنا دخول الجنة ودخول النار، المفروض طرق دخول الجنة أكبر بكتير من طرق دخول النار. كان في حلقة ما مش قادر أنساها أبدا، هو لو احنا قلنا اختصارا لو في باب محدد معين لدخول الجنة، هو باب واحد اللي هو اتباع الأنبياء والمرسلين، اللي يتبع الرسل بيدخل الجنة، اللي بيعصي الرسل ويكفر بيهم بيدخل النار. فهو ده باب واحد محدد. بعد دخول هذا الباب في بقى وسائل أخرى كثيرة جدا جدا ترفع درجاتك في الجنة وتحصل على نعيم أكبر، وإن ربنا يغفر لك ذنوبك ويبعد عنك النار وهكذا. كل ده لازم يتحط في الميزان وإحنا بنتكلم على ده عذاب أبدي وهكذا. كان في نقطة تانية، إنه بيتكلم عن ان الله ينتقم منا هذا الانتقام، وبيستخدم صفة الانتقام كأنه شيء سيء، كالاستخدام المعاصر، ان انا بقول انا هنتقم منك، يعني انا كأني هظلمك او هتجبر عليك، او المعنى المعاصر ده لاستخدام الكلمة. كان في زي ما قال نشرتها على المدونة عندي اسمها هل ينتقم الله منا عندما نخطئ؟ كان في أكثر من مسألة، من ضمنها أصلا فهم أن الله عزيز ذو انتقام. هو في هنا في معجم مقاييس اللغة: النقمة من العذاب والانتقام كأنه أنكر عليه فعاقبه وأنكر عليه فعاقبه، يعني بمعنى أن الله عز وجل ينتقم بالعذاب، أن أنت فعلت ما يستحق العذاب، هذا هو الانتقام، ان الله عز وجل انكر عليك معصية معينة تستوجب عقاب، فبما انه عذبك هذا هو الانتقام. في تاج العروس: وانتقم الله منه اي عاقبه، ومنه الحديث ما انتقم لنفسه قط، يعني لم يعاقب بسبب امور شخصية الا ان تنتهك محارم الله، يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن ينتقم من احد، يعني يوقع عليه العقوبة الا فيما يخص الحلال والحرام والشرع، اي ما عاقب احدا على مكروه اتاه من قبله، يعني من نفسه، يعني ما عاقبش حد بسبب امر شخص. نجد في المعجم الوسيط انتقم منه عاقبه، وفي التنزيل العزيز فانتقمنا من الذين أجرموا. في برضو نقطة في غاية الأهمية، إن ماشي خلاص انتقم يعني عاقب، وعاقب بمعنى أنه هو مستحق لهذا العذاب، وقع في معصية فربنا بيعاقبه، هذا هو الانتقام. قصة بقى إثبات أن هذا الذي يعذب، بغض النظر أن احنا خلاص أثبتنا أن الخلود في النار ده لن ينالوا إلا اللي وقع في معاصي محددة معينة، الكفر والشرك، لكن غير كده وقع في أي معاصي أخرى الله عز وجل إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وإن المؤمن البعيد عن الشرك لا يخلد في النار، لكنه يعذب على قدر ما الله عز وجل يريد تعذيبه، وعلى قدر معصيته لو كانت محددة إن المعصية دي ليها عقوبة معينة في النار بيتعذب على قدر معصيته، بعد كده في الآخر بيدخل الجنة. فرغم إن الباب صغير وضيق اللي مفروض اللي يدخل الناس النار ويعذبوا فيها خالدين، مسألة إثبات إن هم مستحقين لهذا العذاب، وإن ده مش ظلم من الله عز وجل، بل إنه نتيجة ما عملت أيديهم، وإن هم فضلوا مصرين على هذه المعصية. وبيان بقى يعني هو لما بيتكلم ورحمتي وسعت كل شيء، وبيوصل الرحمة إلى إن العذاب نفسه فيه رحمة، هذا غير صحيح. وإن باب الرحمة أغلق على الذين خلدوا في نار جهنم، يعني احنا ممكن نرى رحمة بالمؤمنين الذين يعذبوا في النار يوم القيامة، إن ربنا في النهاية بيخرج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان والكلام ده كله، وإن هم ما بيخلدوش، أو إن ربنا بيغفر لهم، أو إن ليهم شفاعة يوم القيامة، أبواب كثيرة جدا من الرحمة. لكن المفروض معنى ورحمتي وسعت كل شيء، والآية التانية اللي بتقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة، المقصود بها ان كل المخلوقات اصابتهم رحمة الله عز وجل بطريقة او باخرى او بقدر مختلف. مش كل المخلوقات اصابتها رحمة الله عز وجل بنفس القدر، لكن المقصود ورحمتي وسعت كل شيء يعني كل المخلوقات تعرضوا لرحمة الله عز وجل، لكن ده مش معناه ان في كل شيء رحمة، زي ما هو قال ان العذاب هيبقى فيه رحمة، لا ده غير صحيح. الكافر تعرض لرحمة الله عز وجل في الدنيا وفي امور كثيرة جدا، وان ربنا فاتح له باب التوبة، انه مهما اقترف من ذنوب طوال حياته وبعد كده تاب قبل ان يموت، ربنا بيبدل سيئاته حسنات، وما بيحاسبوش على كل اللي عمله في الدنيا، وبيغفر له في الاخر بيدخل الجنة. دي ابواب رحمة كثيرة جدا جدا، لكن ما دام ربنا ادخله النار خالدا فيها خلاص ما بقاش في رحمة. طيب، فمسألة استحقاقهم لهذا العذاب بسبب ان هم اصروا باعمالهم ان هم يفضلوا على الكفر والشرك، رغم ان ربنا اتاح ليهم فرص كثيرة جدا ان هم يهربوا من هذا العقاب، وان ربنا حذرهم من هذا العقاب وهكذا. كان في سؤال في تعليق في كتاب وهم الالحاد، ان واحد ملحد بيقول لك شوف ربنا اللي انتوا بتقولوا عنه رحيم، شوف اتكلم عن العذاب قد ايه في القرآن، ده اله رحيم؟ فكان له تعليق في غاية الروعة الاستاذ الدكتور عمرو الشريف، قال انت بتلوم على الله انه حذر من العذاب كثيرا، هو لما كان ربنا بيتكلم عن العذاب في القرآن الكريم كان بيقول انت كده كده مكتوب عليك العذاب ومهما عملت هتتعذب؟ لا، لكن كثرت ذكر العذاب، وكان بمقابل ايضا ذكر النعيم، علشان خاطر ربنا يحذر الناس من ان اللي انتوا بتعملوه ده هيستوجب عليكم العذاب، وفتح باب توبة ليهم وترغبهم في ان هم يحصلوا على النعيم وهكذا. طيب، في هنا من الايات اللي بتستخدم كلمة الانتقام، ان الله عز وجل ينتقم، لا ينتقم إلا من المجرمين، من الظالمين، من العصام، من الذين رفضوا التوبة وهكذا. سورة الروم الآية رقم 47، ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. في سورة السجدة الآية رقم 22: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. دي يعني من ضمن بيان كمال الله عز وجل. كان في تسجيل لواحد انا ما بحبوش ومش بحب اذكر اسمه رغم ان انا بحاول استفيد منه قدر الامكان، لكن مش بحب اقول على اسمه لان انا اظن ان الفايده اقل من الضرر اللي ممكن ينتج عن الاستماع له. لكن هو كان بيتكلم في مساله ان هب ان مفيش عذاب خالص وربنا هيغفر كل الذنوب، ستجد في النهايه ان في الحقيقه مفيش مغفره. بمعنى ايه؟ ان مش هتشعر بالمغفرة وبقيمة المغفرة إلا لو في فعلا ثواب وعقاب، وبالضد تعرف الأشياء. وده من ضمن كمال الله عز وجل، الكمال في إنه هو لا يعذب إلا من استحق العذاب، وإن علمك بأن الله يعذب العاصي ده من ضمن كمال ألوهية الله عز وجل، بيستدعي أكثر من أنت تعبده خوفا من عقابه، زي ما في ترغيب في جنته وثوابه، زي ما في عبادته لمحبة الله عز وجل. يعني مسألة وجود العقاب دي من المسائل الأساسية اللي في بعض النفوس البشرية لا تعبد الله عز وجل إلا بالترهيب، وبتستشعر بتجعل الإنسان يشعر بثواب الله عز وجل ونعيمه، إن لا ده في ناس يعذبوا أصابهم عذاب الله عز وجل، لكن أنا أطعت حصلت على الجنة، تستشعر حلاوة دخولك الجنة وهكذا. طيب في الزخرف: فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبين هم اللي ربنا انتقم منهم. في آل عمران: إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام، وهكذا. في بقى فكرة إن هذا العذاب مستحق في أكثر من آية. في سورة النساء الآية 173: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سورة الأنفال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. بمعنى أن الله عز وجل فتح لهم أبواب كثيرة من الرحمة، لكن هم استحقوا العذاب. ليه؟ ما اتبعوش النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما كانوش بيستغفروا، ما كانوش بيتوبوا، وكانوا مصرين على أعمالهم وخطاياهم. سورة الأحزاب: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. ده إذا تابوا يعني واستغفروا الله عز وجل. في سورة الأحزاب برضو: ليعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. طيب برضو: فكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا. بغض النظر عن النصوص اللي أنا جبتها في المقالة دي اللي هي هل ينتقم الله منا عندما نخطئ، في فكرة ان احنا بافعالنا استحقينا هذا العذاب والعقاب، مع ذكر ان ربنا فتح لنا باب التوبة واحنا برضو رغبنا عن اي باب ينجينا من العذاب. في سورة الشورى: وما اصابكم من مصيبة فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير. في سورة الروم: ظهر الفساد في البر والبحر. ده الايات العامة، لكن هي داخل فيها آيات أنا كنت ذكرها هنا في الآخر في التعليقات، زي قوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. في سورة هود الآية رقم 101: وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وهكذا. يعني أفعالهم وعملهم هي اللي جعلتهم في هذه المكانة المستحقة للعذاب. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به. من يعمل سوءا يجزى به، فعمله هو اللي هيؤدي إلى أنه يعذب. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. طب هو أعرض عن هذا الاستغفار وعن أبواب الرحمة، ده من دواعي أكثر استوجاب أنه مستوجب أكثر للعذاب والعقاب. في حديث وآيات كثيرة جدا مفادها فكره ان ربنا بيتيح لك فرص كثيره جدا جدا عشان يغفر لك سيئاتك ويرفع درجاتك وهكذا. ففي النهايه لما تيجي تحسبها فعلا الشخص اللي يخلد في النار في النهايه ده يعني مستحقها الى ابعد الحدود. زي الاحاديث مثلا بتتكلم عن صوم رمضان واللي بتقول انه فيما معناه يعني ان الشخص اللي يخرج من رمضان وربنا ما غفرلوش ده رغم انفه وانه تعيس وانه يستحق العذاب. ليه؟ ان في فرص كثيرة جدا جدا في رمضان ان انت تكسب بيها حسنات وتكفر عن سيئات وهكذا. الله المستعان. طيب وفي الاخر فتح باب المغفرة واستجابة الدعاء والرحمة والكلام ده كله آيات كثيرة جدا جدا في هذا الباب. طيب في بقى حتة الإنسان إلا ذرة أو هباء، هو تكلم عن الفكرة دي إن لو الإنسان حجما صغير بالنسبة للكون لكنه ذو قدر عظيم جدا جدا عند الله عز وجل. هو بيقتبس قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا في سورة الإسراء الآية رقم 70. في برضو الآيات الدالة على أن الكون كله مسخر لخدمة الإنسان، ده بيدلل على أن الإنسان قدره عظيم جدا وكبير جدا عند الله عز وجل. واستدل بسجود الملائكة لآدم، هذا أيضا بيان على فضل آدم عليه السلام وأنه الإنسان بشكل عام قدره عظيم جدا جدا عند الله عز وجل. هنا هو بيقول ألم ينفخ فينا من روحه، إن فينا إذا من روح الله، دي بس فيها تنبيه عقائدي إنه مش المقصود زي ما النصارى بيقولوا إن الله عز وجل له روح، لكن هي إضافة ملكية، وإن المسلمين بيعتقدوا إن الروح دي مخلوقة منسوبة لله تشريفا وتعظيما، لأن الروح مخلوق عظيم جدا جدا عند الله عز وجل وسر من أسرار الله عز وجل. طيب في بقى كلام هنا، أما عن الذنب المحدود في الزمان الذي يحاسبنا الله عليه بعذاب لا محدود في الأبد فمغالطة أخرى. فالله يقول عن هؤلاء المخلدين في النار حينما يطلبون العودة إلى الدنيا ليعملوا غير ما عملوا، يقول سبحانه ولو ردوا لعادوا لمنوعا. التأصيل ده أنا حاسس إن فيه نوع من أنواع الإشكالية، وفيها يعني هي القضية إيه؟ إن الله عز وجل بيبين للكفار إن عذابهم ده عدل من الله عز وجل، وإن أنتوا خدتوا فرصتكم في الدنيا ولو عدتوا مرة تانية للدنيا هتعملوا نفس اللي أنت عملتوه. هو كأنه بيقول طيب إحنا كأننا مدام الأمر كده كأننا بنعود للدنيا ونرتكب نفس المعاصي، وده يفضل زمن مستمر إلى الأبد وده شيء دائم في نفوسنا. حاسس إن الموضوع فيه مشكلة يعني مش منضبط قوي. انا لما كنتش هقول الكلام ده في سياق الرد على الكلام، هو عاوز بيردد الكلام ده وبيقول الكلام ده علشان يقول ان عذابنا الابدي مستحق، فكأن اعمالنا في الدنيا هي ابدية. لكن انا بعتقد لا، هي الموضوع مفروض يتشاف من طريقة تانية، ان في مقابل العذاب الابدي في نعيم ابدي، وفي مقابل وقوعك في العذاب الأبدي ده قصاده أبواب مغفرة كثيرة وتوبة واستغفار. فأنت يعني في حديث رائع جدا في البخاري ومسلم، الحديث بيقول إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، أنا كررت قال دي مرتين مش مشكلة، يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذابا يوم القيامة لو أن لك ما في الأرض من شيء أكنت تفتدي به. يعني فيها إشارة لآيات الكثيرة اللي بتقول إن لو كانوا يملكوا كل اللي في الدنيا كانوا يفتدوا به علشان ما يتعذبوش، يعني يعمل أي شيء علشان ما يقعش في العذاب. فهي القصة إيه هنا؟ هو بيقول نعم لو كان عندي، لو كنت أملك اللي أقدر أفتدي به من العذاب كنت هفتدي، هعمل أي حاجة علشان أهرب من هذا العذاب. فالله عز وجل بيقول له أردت منك أهون من هذا، يعني فعلا كان اللي مطلوب منك في الدنيا تعمله علشان ما تعذبش العذاب في النار هين جدا جدا جدا، وأنت أردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي. ومع وقوعي في الشرك ربنا فتح له أبواب التوبة، زي ما بنستشف من والعصر إن الإنسان لفي خسر، إن الإنسان ممكن يكون خلاص في نهاية حياتي، عاش معظم حياته في كفر، لكن مع ذلك ربنا فاتح ليك باب التوبة. فدي نقطة أنا أعتقد إن هو ده التأصيل اللي يبين إن هذا العذاب الأبدي في النار هو مستحق، اللي يقع اللي يدخل النار في يوم القيامة ويعذب عذاب أبدي ده مستحق لهذا العذاب، وده عدل من الله عز وجل، إن كان مطلوب منه أمر هين جدا جدا إنك تؤمن بالله وما تقعش في الشرك. مش بنتكلم على إنك تكذب أو تقع في أي معاصي أخرى، لأن في النهاية هذه المعاصي مش هتخليك مخلد في النار. فأمر هين جدا جدا وبسيط، مع فتح أبواب كثيرة جدا من التوبة والمغفرة في النهاية أنت أبيت إلا أن تفعل ما يستوجب العذاب الأبدي في النار. في كان نقطة تانية، إن في على أحد المنتديات كان بيربط ما بين العذاب الأبدي ده مع عظمة المعصية. أنا أرى فيها نوع من أنواع الوجاهة، لكنه يعني مش بالطريقة اللي هو عرضها في المنتدى، انه الكفر بالله عز وجل وتكذيب الله عز وجل والوقوع في الشرك ذنب عظيم جدا جدا يستوجب ان انت تعذب عذاب ابدي في نار جهنم. طيب هنا بيكمل بيقول ايه، بيقتبس لابن عربي، واحنا قلنا قبل كده ان ابن عربي ده كافر ملحد، بيسموه العلماء بيسموه من ملاحدة الصوفية، انه صوفي غارق في الصوفية لدرجة انه وصل الى ما يسمي العلماء بوحدة الوجود، ان كل الكون هو الاله وانا في حقيقة الاله، ولو عبدت نفسي يبقى انا بعبد ربنا، وكلام عجيب جدا وغريب، لو عبدت صنم، لو عبدت كلب، لو عبدت خنزير، كل حاجة في الوجود هي الله عز وجل، وده كفر بإجماع العلماء، والعلماء كفروه. وهو كان عايش في أيام تقريبا شيخ الإسلام ابن تيمية أو قريب منه، شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم كانوا بيردوا عليه، وأقواله في الكفر معروفة. أنا كنت شيرت على صفحتي النهاردة فيديو للشيخ عبد الرحمن الدمشقية بيتكلم فيها عن ابن عربي، كان قرأ بعض أقواله الكفرية من كتاباتي، أنصح للاستماع للفيديو، يعني إن بعض الشيعة برضو متأثرين بفكر ابن عربي. نقطة بقى اللي هو قاله هنا تحديدا من كلام ابن عربي، إن هو بيقول إن الرحمة بالنسبة لهؤلاء أنهم ثانية لا طيب، أنا شايف إن مشكلة كبيرة جدا تأثر الدكتور مصطفى محمود بكتابات ابن عربي هذا الكافر الهالك، انه هو تشرب منه فكرة ان عذاب ربنا يوم القيامة المخلدين في النار دول هذا العذاب فيه رحمة بأي وجه من الوجوه، بغض النظر بقى ان انت ممكن يعني تحاول تتأمل نوع من أنواع الرحمة في العذاب، بأنك مثلا تقول إن هم مستحقين لهذا العذاب، فده في حد ذاتي رحمة إن ربنا ما ظلمهمش وإن عذبهم بما يستحقوا، لكن يعني ده كوم، وإنك تقول إنهم سوف يتعودون على النار وتصبح تلك النار في الأباد المؤبدة بيئتهم الملائمة، ده كفر، ده الكلام ده كفر مخالف لآيات كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم، ومخالف لسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويعني الوقت مش هيكفي نقعد نقتبس الآيات الكثيرة اللي بتخالف، من ضمنها اللي الأخت إيمان ذكرته، في آيات بتقول إن هم نفسهم يطلعوا من النار ويخرجوا منها، وفي آيات بتقول إن هم نفسهم يتنعموا بنعيم أهل الجنة، أو يعني يتخفف عنهم يوم من العذاب، وفي آيات بتقول ده ماشي، وفي آيات تانية بتقول إن لا وقودها الناس والحجارة، فكرة الوقود دي في حد ذاته معناه ديمومة العذاب. وفكرة الآية التي يقول جلودا غيرها في سورة النساء، إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يعني إيه ليذوقوا العذاب؟ يعني يفضل تعذيبهم مستمر، مش هيجي لحظة من اللحظات والعذاب ده بالنسبة لهم ما يأثرش. مش قصة أنا أستاذ مفتري أنت ما عملتش الواجب هضربك على إيدك لغاية ما إيدك تنحس، فما بقاش خلاص المسطرة بالنسبة لك عذاب. أو زي ما بتوع الكاراتيه بيحطوا إيديهم في الرمل السخن علشان جلدهم يموت فيضرب في الحيط ما يتوجعش. مفيش حاجة زي كده. فبالتالي ده كفر قالوا ابن عربي. ده في بقى كفر تاني قالوا ابن عربي، بحثت عنه في هذه المسألة. كان في بيت شعر أنا ذكرته هنا في ضمن التعليقاتي، بيت شعر قاله ابن عربي بيقول إيه؟ يسمى عذابا من عذوبة طعمه، وذاك له كالقشر والقشر صائم. يعني بيقول العذاب ده من عذوبة طعمه، إن ده حاجة جميلة عشان كده اسمه عذاب. ده يقصد عذاب النار. وهو أصل كثيرا في مسألة إن العذاب ده هيبقى حاجة حلوة للناس اللي بيتعذبوا فيها، وهيبقوا خلاص كأنهم ده المقابل بتاعهم، إن بتوع أهل الجنة مبسوطين في الجنة، أهل النار مبسوطين في النار. لدرجة الكلام اللي قاله الدكتور مصطفى محمود إنه بتوع أهل النار دول بقى لو راحوا الجنة هيبقوا متضايقين، هيبقى النعيم بالنسبة لهم هي الحاجة الوحشة، وهم متكيفين ومتسلطنين في النار. ده كفر. هنا انا نقلت من اكثر من كتاب، خلينا اقرا الهوامش. في كتاب ابراهيم بن محمد الحنفي، كتاب اسمه نعمة الذريعة في نصرة الشريعة، ذريعة او العذر بالجهل او ايا كان. وايضا كتاب حادي الارواح الى بلاد الافراح شيخ الاسلام ابن القيم، ده برضو تكلم فيه عن الجنة والنار. وكتاب آخر فيض القدير شرح الجامع الصغير لزين الدين محمد المعروف بتاج العارفين، زين الدين المناوي، الإمام المناوي، له شروحات كثيرة على كتب السنة. طيب هنا بيرد على كلام ابن عربي بيقول أقول هذا مخالفته للشرائع، ان انت تقول ان العذاب ده عذب وجميل وهيتعودوا والكلام ده، هذا مخالفته للشرائع ظاهر بلا خفاء، والا فلاي شيء يقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا اخرجنا منها. ليه يقولوا اخرجنا منها؟ دي من ضمن ايات كثيره جدا. ليه يقولوا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون؟ مش قادرين يتحملوا العذاب، نفسهم يخرجوا منه. وآية تانية ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، خلاص يعني يمحينا من الوجود علشان نرحم من هذا العذاب، قال إنكم ماكثون، إلى غير ذلك من الآيات. فهل من يكون في اللذة يتمنى الخروج منها؟ الله أكبر الله أكبر الله أكبر. فهنا بيقول فهل من يكون في اللذة يتمنى الخروج منها والموت، ثم نقول له جعلك الله تعالى في تلك اللذة إن كنت مت على هذا الاعتقاد. لا بغض النظر، هو عاوز يقول فهل من يكون في اللذة يتمنى الخروج منها والموت؟ لا طبعا. ثم نقول له، نقول لابن عربي جعلك الله تعالى في تلك اللذة إن كنت مت على هذا الاعتقاد، يعني روح دوق العذوبة اللي في العذاب. الكلام ده قاله شيخ الاسلام ابن تيميه وشيخ الاسلام ابن القيم ردوا بنفس الكلام، انت بتقول على العذاب سميت عذاب من العذوبه، طب ربنا يذيقك هذه العذوبه. هنا وقال في موضع اخر ان اهل النار اذا دخلوها لا يزالون خائفين مترقبين ان يخرجوا منها. ده في ده من ضمن الردود، إن أهل النار إذا دخلوها لا يزالون خائفين مترقبين أن يخرجوا منها. آسف، مش من الردود دي، من ضمن آراء ابن عربي، إن هو يقول لك العذاب ده بس في بدايته، وده تفسيره وذاك له كالقشر والقشر صائنه، إن ده من بره بس باين إنه عذاب، لكن هو في الأصل عذوبة وحاجة حلوة يعني. فهنا بيقول لك إن أهل النار إذا دخلوها لا يزالون خائفين مترقبين أن يخرجوا منها، فإذا أغلقت عليهم أبوابها اطمأنوا لأنها خلقت على وفق طباعهم. ده كلام ابن عربي اللي بيقول زيه الدكتور مصطفى محمود، إن النار دي ولا شك أن هناك مجانسة بين بعض النفوس. طب المجانسة دي كأنه بيقول النفوسهم كأنها نار فتحطت في النار فبقت حاجة مناسبة ليهم وحاجة حلوة وكويسة، ده غير صحيح. قال ابن القيم ده في حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وهذا في طرف، والمعتزل القائلون بأنه يجب على الله تعذيب من توعده بالعذاب في طرف، يعني في مشكلة ما بين الاثنين، التانيين اللي قالوا المعتزلة اللي قالوا أي حاجة هتدخلك النار وكل حاجة هتسبب في النهاية ان انت مخلد في نار جهنم، ده في ناحية اللي هم غالوا جدا جدا في العذاب، وناحية تانية قالوا لا ده العذاب في الاخر هيبقى حلو وجميل، ونقيدين يعني. فأولئك عندهم لا ينجو من النار من دخلها اصلا، المعتزلة، وهذا اللي هو ابن عربي عنده لا يعذب بها اصلا، ان النار بالنسبة له عذوبة ونعيم. والقولان مخالفان لما علم بالاضطرار أن الرسول جاء به وأخبر به عن الله، الاثنين غلط جدا. هنا بيقول وما ذكره من أن ابن العربي، مش ابن العربي، ابن عربي يقول إنه لا يعذب بها أصلا ممنوع، يعني الكلام اللي قاله ابن العربي ده غلط، ممنوع غير حاصل، فإن حاصل كلامه ومتابعيه أن لأهل النار الخالدين فيها حالات ثلاث كذا كذا، مش عارف مين بيقول نفس الكلام، وطنوا أنفسهم على العذاب، فعند ذلك رفع الله العذاب عن بواطنهم وخبت النار الموقدة التي تطلع على الأفئدة. خلاص مع الوقت النار مش هيبقى عذاب بالنسبة لهم. طيب، والثالثة أنهم بعد مضي الأحقاب ألفوا العذاب واعتادوه ولم يتعذبوا بشدته بعد طول مدته، ولم يتألموا به، وإن عظم إلى أن آل أمرهم، يعني حتى مهما كان العذاب عظيم مع الوقت خلاص هيتعودوا عليه، إلى أن يتلذذوا به ويستعذبوه، يعني خلاص بعد ما بقى خلاص ما كان عذاب مع الوقت هيتلذذوا به، حتى لو هبت عليهم نسيم من الجنة استكرهوه. ده نفس الكلام اللي ذكره هنا مصطفى محمود، وده كلام باطل غير صحيح، وعذبوا به. طيب ما علينا، ده كلام باطل. طيب انا افردت للجزء ده كلام مهم، لان هو يعتبر في كتابه يعني من اول نص ربع صفحة كده لغاية يعني حوالي نص صفحة أو صفحة بيتكلم فيها عن الجزئية دي، وبيتبنى كلام ابن عربي، وهذا كفر ما ينفعش يتقال. طيب بعدين نفس الكلام في الاقتباس، مثل تلك النفوس يكون قرارها في النار هو الحكم العدل، ويكون هذا المصير من قبيل وضع الشيء في مكانه، فلو أنها أدخلت الجنة لما تذوقوها، ده باطل. في آيات كثيرة جدا بتقول إن احنا نفسنا ندخل الجنة وإن باطنها فيها الرحمة وآسف في الرحمة في الآية دي في سورة الحديد، يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. في انا اظن ايات تانية او انا مش فاكر، او احاديث في تفسير باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، او احاديث عن الباب ده، ان الباب ده بيفتح لهم فيظنوا ان هم ممكن يدخلوا ويعدوا يدخلوا الجنة، في كل مرة يحاولوا الباب ده يغلق عليهم. انا مش متذكر ده في آية في تفسيرها تدل على كده او حديث، بغض النظر عن ده في آيات تانية كتير بتبين ان اهل النار نفسهم يخلصوا من النار ويدخلوا الجنة. ده ضد اللي قايله الدكتور مصطفى محمود هنا. في جزء تاني هنا بيقول: وينبغي ان نفهم النار والجنة في الآخرة فهما واسع الأفق. الحتة دي يعني هو في الآخر بيقول لا يجب أن يفهم من هذا الكلام أننا ننكر العذاب الحسي، لكن أنا أعتقد أن هو أسائل تعبير في الجزئية دي. هنا بيقول: ينبغي أن نفهم النار والجنة في الآخرة فهما واسع الأفق، فالنار في الآخرة ليست شواية. ده مخالف لآيات، في آيات بتذكر نزاعة للشوى وكلا إنها لظى لا، المعنى ده موجود، المعنى اللي هو يعني أنت تستشعر. احنا بنقول ايه؟ نفس الكلام اللي هو ذكره في الجنة فيما بعد، ان ربنا بيستخدم الألفاظ والكلمات شبه اللي احنا نعرفه في الدنيا، في وجه مشابهة، والمعنى اللي احنا بنفهمه في الدنيا موجود في الآخرة، سواء في وصف عذاب في النار او في وصف نعيم في الجنة. لكن احنا ما بنقولش بالمطابقة، وان قطعا ولا شك العذاب في النار ان كان مشابه لعذاب نار في الدنيا، ان انا اتلسع من النار واتحرق واتشوي ويسود واتفحم والكلام ده كله، انا اقدر استشعر هذا النوع من العذاب في الدنيا. انا ما اقولش لا بقى ده النار مش شواية، لا هي فيها شوي وفيها حرق وفيها كل حاجة، بس هي أعظم وأكبر. الحتة اللي هو بيقولها إن هي من قبيل الغيب، ده صحيح، بس ما هوش غيب مطلق، في منه معاني أنا بقدر أفهمها من خلال اللي ربنا عبر بيه كأمثلة مشابهة في الدنيا من ناحية نار والحرق وهكذا، وفي المقابل آخر نعيم وأكل فاكهة وشرب والكلام ده كله. فهنا لما بيقول الآخرة ليست النار في الآخرة ليست شواية، ده غلط، لا هي فيها شوي وشواية زي المعنى اللي احنا بنفهمه في الدنيا، وأعظم وأكبر بكثير. وليس ما يجري فيها هو الحريق بالمعنى الدنيوي، لا، هو المعنى الدنيوي اللي احنا بنفهمه من الحريق منطبق في الآخرة ولكنه أعظم وأكبر. فالله يقول: إن المذنبين في النار يتكلمون ويتلعنون. ماشي، ما فيش مشكلة، لكن يعني هو عاوز يقول لك ده، شوف ده أحوال أهل النار، معناها إن هو احنا لو حد بيتحرق هيقعد يتكلم ويلعنوا بعض في النار؟ الله أعلم بأحوالهم. هو ده معناه إن هم كانوا قاعدين في النار بيدردشوا مع بعض وما كانوش حاسين بالعذاب اللي هم كانوا فيه وقت كلامهم وملاعنتهم لبعض وهكذا. وبعدين يقول لك النار فيها شجرة، ازاي شجرة هتنبت في النار وفيها فاكهة وفيها ماء حميم؟ ازاي يبقى في ماء في النار؟ النار هيبخر الماء. هو المعاني اللي انت فاهمها من معنى ماء حميم، يعني ده مشروب زي الماء اللي احنا بنشربه بس طبعا في عذاب اكثر وهكذا. اقصد في النهاية ان ما ينفعش تنفي معاني واضحة احنا فاهمينها مشابهة لأمور في الدنيا، ما ينفعش تنفيها، هي موجودة بالفعل، لكن مع كونها أعظم وأكبر بكثير. أنا أروح أصلي وبعدين نرجع نكمل. بسم الله الرحمن الرحيم. في بقى جزء طبعا هنا في الصفحة اللي بعديها بيقول: ولا يجب أن يفهم من هذا الكلام أننا ننكر العذاب الحسي ونقول بالعذاب، فإن العذاب الحسي صريح لا يجوز. طيب كويس، ما فيش مشكلة مع التعليق على الكلام السابق. يعني في بقى هنا جزء بيقول الجنة إذن هي الأخرى غيب، وليس في هذا الكلام أي إنكار للنعيم الحسي، فنحن نؤمن بأن الجنة نعيم حسي ومعنوي معا، كما أن النار عذاب حسي ومعنوي، لكن ما نريد تأكيده أن تفاصيل هذا النعيم أو العذاب وكيفياته غيب كويس، وأن الجنة ليست سوقا للفاكهة والخضار، ولا النار فرنا لشوي اللحوم. هنا يعني مش عارف، حاسس أنا فاهم مقصده بس برضو التعبير خانه، يعني ده مش التعبير الأمثل. في جزء بقى ما بين قوسين كده، وأن التعذيب في الآخرة ليس تجبرا من الله على عباده، كويس، ما هو قطعا ليس تجبرا من الله على عباده، لو هيستخدم كلمة الجبار بالمعنى العام اللي بيستخدموه ده مفتري. لكن في جزء بقى هنا، وإنما هو تطهير وتعريف وتقويم ورحمة. التطهير ده ما يمشيش غير مع المؤمنين، المؤمن اللي بيدخل النار يعذب على قدر ذنوبه، يخرج بعد كده يخلد في الجنة، فالتطهير ده ما يمشيش مع المخلد، ما فيش تطهير خلاص. تعريف دي برضو غلط من الناحيتين، لا مؤمن ولا مخلد. يعني ايه تعريف؟ يعني ربنا بيعرفه ان هو الله وانت غلطت لما كفرت او كذا. الكافر بيعرف انه غلط من اول ما ربنا بيقبض روحه وملائكة الموت بتنزع روحه، وده عليه آيات قرآنية. في سورة النحل الآية رقم فين أهو، ثم في الآية رقم 28، سورة النحل آية رقم 28، الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون، فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين، وقيل الذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا. مهم بعدها بشوية، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. معظم العلماء الآية الأولانية الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، والثانية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، الملائكة يعني اللي بتيجي تقبض الأرواح، إن الظالمين بيعرفوا من ساعة ما بتيجي الملائكة اللي بتقبض أرواحهم بهيئتهم وكلامهم وريحهم وهكذا، بيعرف إن هو رايح النار، والشخص الطيب اللي بتيجي الملائكة تقبض روحه بيعرف من هيئتهم ومن ريحتهم ومن كلامهم ان هو ما قاله خير، فمن اول ما يجي يموت والملائكة تيجي تقبضه بيعرف الحق وقتها، وبيعرف ان هو كان على غلط او كان على صح وهيدخل الجنة. في برضو آية تانية الله عز وجل يقول في سورة الأنفال وفي سورة محمد، في سورة الأنفال الآية رقم 50، ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. فمن وقت ما الملائكة تيجي تتوفاهم وتاخدهم برضو نفس الكلام. في سورة محمد برضو الآية رقم 27 أظن نفس المعنى، فكيف ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم، فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. نفس الفكر. في برضو حتى في تفسير قوله تعالى سورة النساء الآية رقم 159، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته. دي فيها تفسيرين والتفسيرين صح. التفسير الأولاني إن المسيح هينزل مرة أخرى بعد ما ربنا رفعه، هينزل مرة أخرى ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، فأهل الكتاب يعرفوا إن هم كانوا غلط ويؤمنوا بيه فقبل موتي دي عائدة على المسيح. التفسير الثاني اللي في سياق كلامنا ان الكافر هذا الذي كان يكفر بالله عز وجل وإيمانه غلط في المسيح او ايا كان، قبل ما يموت بيعرف من هيئة الملائكة والكلام ده كله ان هو كان على غلط وباطل وإيمانه غلط. طيب فحتة تطهير دي ما تمشيش غير مع المؤمن الذي لم يقع في الشرك. ربنا بيعذبه قدر معصيته، يتطهر من ذنوبه يدخل الجنة، زي فكرة المطهر كده عند الكاثوليك. هو في فكر مشابه ما بين الاثنين، انه هذا الشخص هو ما قاله مش الخلود في النار، لكنه لازم يمر بمرحلة عذاب علشان يتطهر من الذنوب والمعاصي علشان يبقى أهل للوقوف بين يدي الله عز وجل في الجنة، أو أنه يعيش هذه المكانة الطاهرة النقية يعني في الجنة. حتة بقى تقويم ورحمة، برضو لا تقويم ولا رحمة. تقويم بمعنى أنه بعد ما يخلص فترة التقويم دي هيخرج يعمل حاجة، ده مش موجود. هو خلاص اللي هيعذب في النار سواء هو مش هيخلد فيها أو سيخلد، ما فيش نوع من أنواع التقويم في المسألة. وقطعا الرحمة دي قلنا بالنسبة للمخلدين في النار، خلاص بما أنهم خلدوا في النار فهم منعوا من رحمة الله عز وجل، سواء الرحمة اللي كانت متاحة ليهم في الدنيا ان هم يتوبوا قبل ان يموتوا، او الرحمة اللي بتتاح للمؤمن يوم القيامة من شفاعة او من اخراج في الجنة او اخراج من النار ودخول الجنة ايا كان. طيب في نقطة، ماشي هو كويس بغض النظر سياق كلامه لما بيقول ماذا يقتبس الآية اللي بتقول ماذا يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم. فهو فعلا هو ربنا مش بيعذبنا كده علشان هو فقط يريد ان يعذبنا وخلاص، لكن احنا مستحقين لهذا العذاب بسبب افعالنا واعمالنا. وان شكرتم وامنتم، خلاص ربنا مش هيعذبنا ما دام احنا سلكنا السبل اللي ربنا ارشدنا اليها لدخول الجنه. طيب الاصل هو عدم العذاب، ده اعتقد انه تعبير يعني صحيح، ان في الاصل الانسان يدخل الجنة زي ما بيولد على الفطرة، ولو مات بيدخل الجنة، وهو الذي بافعاله ينحرف عن طريقه لدخول الجنة وبافعاله يدخل النار. طيب هنا في نقطة برضو ساء التعبير، بيقول والله لا يعذب العارف المؤمن وانما ينصب عذابه على الجاحد المنكر الذي فشلت معه كل وسائل الهداية والتعريف والتقويم والتفهيم. هي ليها علاقة بكلامه الأولان اللي احنا قلنا عليه غلط، ان التعذيب ده هيبقى تطهير وتعريف وتقويم ورحمة، ده غلط. هو عاوز يقول لك هو ما قدرش يفهم في الدنيا، فلما ربنا هيعذبه في الآخرة ويخلد فيها وقتها بقى هيفهم، ده غلط. طيب هنا بيقول سنة الله يذيق هؤلاء من، بيقتبس الآية القرآنية، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. هنا هو فهم الآية غلط. الآية دي مقصدها زي ما هو قال فيما بعد، سنة الله يذيق هؤلاء من العذاب الأصغر في الدنيا، هو مش من هؤلاء دي غلط. ليه؟ لأن الآية دي بتمشي مع الذي اتعظ من العذاب الأصغر اللي هو في الدنيا فما يقعش في العذاب الأكبر اللي في الآخرة ويرجع، لكن هؤلاء اللي هو بيتكلم عنهم اللي هم مخلدين في نار جهنم، الآية دي ما بتنطبقش عليهم، هم ما اتعظوش من العذاب الأدنى في الدنيا فاستحقوا العذاب الأكبر في الآخرة. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ان دي من ضمن برضو الحكم اللي انت ممكن تفهمها من لما تكلمنا عن الشر، ان في عذاب ادنى انت بالنسبة لك شايفه شر او الم او ايا كان حاجة وحشة، لكن في من وراها خير ورحمة ان انت تتعظ وترجع وهكذا وتتوب. طيب هنا بعدين كلامه بقى، فإذا لم تفلح كل هذه الوسائل وظل المنكر على إنكاره لم يبقى إلى مواجهته بالعذاب الحق لتعريفه، والتعريف بالحق هو عين الرحمة. ده كلام يعني غريب جدا، ما مش عارف هو انا بعتقد ان يعني لو حد هيتعلم درس من الاخطاء اللي وقع فيها الاستاذ الدكتور مصطفى محمود، هيفهم ان الشخص لما يجي يتكلم في امور خاصة بالدين وهو ما عندوش خلفية دراسة علم شرعي او قرأ كتب في العقيدة، او يعني فقط ما وصل اليه من فهم هو نتيجة انه قرأ ايات قرآنية او وبيحاول يفهمها بحسب علمه وفهمه، سيقع في هذا. لازم يكون في شيخ او معلم، او على الاقل ايا كان الشيخ ده، هيبقى كتاب فيه شرح، هيبقى استاذ تسمع له دروس، ايا كان، علشان خاطر ما تضلش هكذا. في بقى برضو سوء فهم شديد جدا في اقتباسه، يعني هو بيقول النار ده رحمة، والدليل بقى ان حتى عذاب النار ده فيه رحمة. ربنا بيقول عذابي اصيب به من اشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فجعل رحمته تسع كل شيء حتى العذاب. هنا ده سوء فهم لقوله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. هنا أنا كنت تكلمت، هنا قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. الآية اللي بعديها أنا أعتقد قطع الآية من السياق ده أدى إلى سوء فهم للآية. هنا القصة إيه؟ الله عز وجل يقول قال عذابي أصيب به من أشاء، يعني الله عز وجل له الإرادة التامة في إنه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهكذا. فهم المسلمين لي ورحمتي وسعت كل شيء، يعني الله عز وجل رحم العالمين، كل العالم أصابوا من رحمة الله عز وجل، لكن ده مش معناه إن في رحمة خاصة بالمؤمنين وفي رحمة عامة للمؤمن والكافر، وإن هذه الرحمة الخاصة اللي هي مفادها في النهاية إدخال الجنة والخلود فيها وإنك تزحزح عن النار، هذه الرحمة بعينها لا تصيب الكافر الذي وقع في الشرك المستحق للخلود في النار، لكن ده مش معناه ان الكافر لم يرحم بطريقة او باخرى، سواء هو هذه الرحمة متاحة له يستغلها هو ما استغلهاش زي التوبة والمغفرة وهكذا، او رحمة اصابته فعلا في ان ربنا بيرزقه وينعمه ويجعله يأكل من الدنيا، زي الحديث اللي بيقول لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة لما سقى منها الكافر شربة ماء. فانه زي برضو قوله تعالى كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. عاوز بس أراجع الآية، كلا نمد من عطاء ربك في سورة الإسراء، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظور. هؤلاء وهؤلاء المؤمنين والكفار ربنا بيعطيهم ويرزقهم ويرحمهم في الدنيا وهكذا، لكن خلاص ما دام هو دخل النار لا خلاص ما بقاش في رحمة بعد كده. في آية رائعة أنا كنت كتبت عنها قبل كده على الفيسبوك عندي وتذكرتها النهاردة وأنا بقرأ، اللي هو قوله تعالى كلام سيدنا إبراهيم عليه السلام لأبيه، هو يقول لأبيه يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. كون انه هو الرحمن ده ما يمنعش انه يصيبك عذاب، انه ان فهم ان كون الله رحمن رحيم يقتضي انه لا يعذب ابدا ده فهم غير صحيح، لكن المعنى انه رحمن رحيم ان الله عز وجل ينجيك من هذه العذاب بطرق كثيرة جدا جدا ومختلفة، ولكن انت اللي مصمم ان انت تقع في الشرك وتقع في الكفر وتستمر عليه وتغضب الله عز وجل، وقتها لما يصيبك عذاب من الرحمن ده في معنى ان عذابك مستحق، لان الرحمن لرحمته وسعه رحمته وهكذا قطعا ولا شك اتاح لك فرص كثيره جدا للهروب من هذا العذاب، لكن انت تركت الكثير اللي ينجيك من العذاب ووقعت في اللي يجعلك مستحق له. ساعتها لما يصيبك عذاب من الرحمن ده معناه ان انت يعني مجرم اجرام شديد جدا جدا. كان في برضو قوله تعالى ونبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ده في سورة الحجر، الله عز وجل يقول نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. التناقض اللي بيرون الملحدين أنا أرى ده كمال في الله عز وجل، وهو ده وجود هذا العذاب زي ما قلت قبل كده، هو اللي بيبين قد إيه أنت ربنا رحمك. لما الله عز وجل يتكلم عن عذابه ومن كماله جل وعلا زي ما بيقول إنه لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، عذاب شديد وعذاب أليم وأشد عذاب ممكن، مع ذلك ربنا ينجيك منه ويغفر لك ولما تدعوه يستجيب لك وهكذا، ده بيبين مدى الرحمة. أنا حابب أقرأ كلام ده من تفسير الألوسي على قوله تعالى يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. في بعض المفسرين يعني ما ذكروش كل التأملات الممكنة في هذه الآية، لكن أنا أعتقد ممكن يكتب في الآية دي مجلدات. طبعا في أدب الدعوة أنه هو بيقول يا أبتي، وبعدين إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن، إني أخاف فيها أنه لين في الخطاب، أنه مش بيقول لك خلي بقى أنت رايح النار أنت داخل جهنم، لا، إني أخاف فيها إشارة أنك تستطيع أن تنجو من هذا العذاب إذا تركت فعلك، لكن لو انت استمريت على فعلك وفيما معناه انا لا اعلم يقينا مآلك في النهاية هتستمر على هذا العذاب ولا لا، فبما ان في امكانية ممكن تعذب لو استمريت على فعلك، فسيدنا ابراهيم بيقول اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. في بعض المفسرين قالوا اني اخاف بمعنى اني اعلم انه هيمسك عذاب من الرحمن لو استمريت على هذا اللي انت عليه ومت عليه، فهي القضية كلها ان انت تؤكد على لو استمر ومات على كده قطعا ولا شك سيعذب. الآية مش معناها انه ممكن ما يمسوش عذاب لو فضل على اللي هو عليه ومات على كده، فاهمين قصدي؟ في بعض الناس يقول لك ده ممكن اقول اني اخاف ان يمسك عذاب معناه انه مع شركه وكفره وعبادته للاصنام ويموت على كده ممكن يصيبه وممكن لا. لا، مش ده المقصد. المقصد هو ان سيدنا ابراهيم لا يعلم ما قال ابيه في النهايه هيموت على الكفر ده ولا لا، فهو يخاف انه لو مات على هذا يمس عذاب من الرحمن. يا ابتي اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن. يمسك دي فيها برضو لطف، انه مش يصيبك او يقع عليك او يعني كلمة تدل انه سيكون غارق في العذاب، لكن مجرد انه يمسه فيه اشارة الى مدى يعني هول هذا العذاب، وانه يخاف عليه من فقط انه يمسه، زي قوله تعالى ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. المس البسيط يعني لها بيجي بعيد، مش تحط ايدك في قلب النار يمسك من بره، لكن هذه في اشارة الى يعني لطف في استخدام الكلمات، واشارة ايضا الى هول هذا العذاب الذي يجب ان تتقيه. عذاب من الرحمن، يعني شوف هذا المتصف بانه الرحمن. العلماء قالوا الفرق ما بين الرحمن والرحيم، الرحمن اسم على ذات الله تبارك وتعالى، زي الله لا يسمى به غيره، يعني ممكن العبد المخلوق يوصف بأنه رحيم، بالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن ما يتقالش عن المخلوق أنه رحمن. رحمن دلالة على ذات الله تبارك وتعالى، اسم على ذات الله تبارك وتعالى لا يسمى به غيره، دليل على أن الله عز وجل يفيض بالرحمة على مخلوقاته وهكذا. فيها إشارة إن هذا الرحمن فتح لك أبواب كثيرة جدا من التوبة ويبعدك عن العذاب، مع ذلك تفعل ما يوجب عذابه، تأكد وقتها إن هذا العذاب سيكون شديد جدا وأليم، وإن أنت مستحق لهذا العذاب. طيب هنا الألوسي ذاكر، هقراهم بسرعة، كلام الألوسي وكلام الإمام الطاهر بن عاشور بيقول وإضافة العذاب إلى الرحمن على الترجيح الثاني كما ذكره بعضهم لقوله تعالى لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. بغض النظر هنا بيقول لأن العقوبة من الكريم الحليم أشد، إن شوف عملت إيه لدرجة إن الرحمن يعذبك، يبقى أنت عملت كتير تستحق، يبقى أنت مجرم كبير. واختار بالصعود أنه للتعظيم، تعظيم العذاب. وقال كلمة من متعلق كذا كذا، مش بغض النظر. وإظهار الرحمن للإشعار بأن وصف الرحمانية لا يدفع حلول العذاب، كما في قوله عز وجل ما غرك بربك الكريم. هو مش معنى أنه كريم ده معناه أن أنت لو فضلت تعصيه وتقع في الكفر وتقع في الشرك مش هتتعذب يوم القيامة، ولا يعني مش هيقع عليك ما تستحق بأفعالك، لكن هي فيها إيه؟ أن ربك كريم، ربك رحيم، استغل هذا فلا تقع فيما يوجب عليك العذاب الأبدي. لكن كون ان الكريم الرحيم عذبك ده معناه ان انت يعني سيء جدا جدا جدا. الامام الطاهر بن عاشور يقول وللإشارة الى ان اصل حلول العذاب بمن يحل به هو الحرمان من الرحمة. دي نقطة في غاية الأهمية، ان ما ينفعش اشوف بعد ما خلاص اصبحوا مخلدين في النار ارى في هذا العذاب المخلد الأليم انه هو رحمة في حد ذاته، لا، ده هو ربنا عذبهم بعد ما خلاص حرموا من الرحمة، هو الحرمان من الرحمة في تلك الحالة. عبر عن الجلالة بوصف الرحمن، يعني عذاب من الرحمن، ان بما عذبك انت اتحرمت من رحمة هذا الرحمن. يوصف الرحمن الإشارة الى ان حلول العذاب ممن شأنه، حلول العذاب ممن شأنه ان يرحم، إنما يكون لفظاعة جرمه إلى حد أن يحرمه من رحمته من شأنه سعة الرحمة. إن ربنا اللي شأنه سعة الرحمة حرمه من رحمته وعذبه، يبقى أنت عملت إيه علشان تستحق هذا العذاب؟ كثير جدا جدا، وأمر كبير جدا. طيب، ده عذابي يصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. أنا قرأت الكلام عن رحمتي وسعت كل شيء ما قريتوش، هو اللي أنا شرحته المهم في حتة فسأكتبها للذين يتقون. هقرأ الكلام سريعا في قوله تعالى قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. في تفسير الطبري وقد اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك، يعني إيه ورحمتي وسعت كل شيء؟ أيا كانت التأويلات المختلفة ما فيهاش حتة إن العذاب يوم القيامة للمخلد فيها فيها نوع من أنواع الرحمة. بيقول مخرجه عام ومعناه خاص، يعني اللفظ عام لكن يريد به أقوام ناس خاصين هم اللي سيصيبهم هذه الرحمة الواسعة. والمراد به ورحمتي وسعت المؤمنين بي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واستشهد بالذي بعده من الكلام وهو قوله فسأكتبها للذين يتقون، يعني رحمتي وسعت كل شيء مع سعة هذه الرحمة فهي مخصصة. وقال آخرون بل ذلك على العموم في الدنيا وعلى الخصوص في الآخرة، إن رحمتي وسعت كل شيء في الدنيا، كل المخلوقات في الدنيا أصابتها من رحمة الله عز وجل، لكن يوم القيامة في تخصيص لهذه الرحمة الواسعة. وقال آخرون هي على العموم وهي التوبة، يعني المقصود ورحمتي وسعت كل شيء إن مهما فعلت من شيء ربنا يغفر لك لو تبت ورجعت إلى الله قبل أن تموت. طيب، تفسير السعدي ورحمتي وسعت كل شيء من العالم العلوي والسفلي والبر والفاجر والمؤمن والكافر، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله، ده المقصود، وغمره فضله وإحسانه، ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست لكل أحد، ولهذا قال عنها فسأكتبها للذين يتقون المعاصي صغارها وكبارها ويؤتون الزكاة الواجبة المستحقة وهكذا. طيب، تفسير القرطبي دي لفتة هامة في أسباب نزول الآية. قال بعض المفسرين طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس، إن الآية تقول ورحمتي وسعت كل شيء، فقول لك إبليس آمل إنه يكون من ضمن أي شيء يصيب رحمة الله فيدخل الجنة. طمع في هذه الآية كل شيء حتى إبليس، فقال أنا شيء وربنا يرحمني. فقال الله تعالى بيان أن هذه الرحمة فيها تخصيص، فقال تعالى فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فقال اليهود والنصارى نحن متقون، اللي على أيام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فخرجت الآية عن العموم، ما يدخلش فيها إبليس من ضمن رحمتي وسعت كل شيء، لا، في أشخاص معينين الخاص بسعادة الدنيا والآخرة هذه الرحمة لا ينالها إلا الذين الذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. طيب برضو تفسير البغوي ذكر نفس الكلام، ورحمتي وسعت كل شيء عمت كل شيء. قال الحسن وقتادة وسعت رحمته في الدنيا البر والفاجر، وهي يوم القيامة للمتقين خاصة. وقال عطية العوفي وسعت كل وسعت كل شيء ولكن لا تجب إلا للذين يتقون، وذلك أن الكافر يرزق ويدفع عنه بالمؤمنين لسعة رحمة الله للمؤمنين فيعيش فيها. فإذا صار إلى الآخرة وجبت للمؤمنين خاصة كالمستضيء بنار غيره إذا ذهب صاحب السراج بسراجه. يعني في الدنيا أنا معايا السراج بينير، الكافر ده ممكن يستفيد من النور بتاعي، لكن يوم القيامة ما فيش رحمة غير للمؤمنين عليه الصلاة والسلام. طيب في برضو نفس الكلام في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، فيها اللي هو التخصيص في الرحمة، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. حتة الرحمة دي مقتضى الرحمة وقهم عذاب الجحيم. طب مدام هم عذبوا وخلدوا في النار خلاص يبقى ربنا ما كتبش عليهم هذه الرحمة. ففكرة انه يرى في العذاب الخلود الابدي ان لا ربنا حتى لو عذبهم عذاب ابدي في النار فيها رحمة، لا ما فيش رحمة. الرحمة الحقيقية زي الحديث اللي ربنا بيقول فيه ان فيما معناه الرحمة 100 جزء، جزء واحد منه في الارض و99 جزء ليوم القيامة. ال99 جزء في يوم القيامة ده كلها لأحوال المؤمنين المختلفين، يغفر لهم أو يرحمهم أو يتوب عليهم أو يسترهم أو أيا كان، وسائل كثيرة جدا من الرحمة في الآخرة. وبما إن المقابل لو أنت ما ترحمتش في الآخرة تعذب أو تخلد في النار، ده بيان مدى حجم الرحمة وقتها يوم القيامة، لأنها هتقيق عذاب الجحيم. ما دمت تعذبت وخلدت في النار يبقى أنت محصلتش على رحمة، يبقى أنت شرير مجرم ما استحقتش رحمة الله عز وجل. طيب خلينا بقى نخلص الجزء ده هنا في الآخر. ثم دعونا نسأل الدكتور، أيكون إله أكثر عدلا في نظره لو أنه ساوى بين الظالمين والمظلومين وبين السفاحين وضحاياهم فقدم للكل حفلة شاي في الآخرة؟ بغض النظر عن التعبير أنا لا أرضى بأنه يعني يبقى في نوع من أنواع السخرية وإحنا بنتكلم على الآخرة أو جنة ونار، كان ممكن يعبر بطريقة أفضل من كده. لكن المقصود اللي إحنا بنقدر نستفيده إن ده من عدل الله عز وجل ومن بيان كمال الله عز وجل، إن المؤمن ربنا يثيبه ويجازيه بحسب أعماله، وإن المجرم الذي أصر على الكفر والشرك ربنا يعذبه، وهكذا. يعني في آيات طبعا مع الأخذ في الاعتبار إن الوحي وربنا أنذرهم وحذرهم وكذا وكذا وكذا ومع ذلك هم أصروا. في آية بتقول إيه؟ الله المستعان، خلينا أتذكرها إن شاء الله. أو في سورة المؤمنون الله عز وجل يقول إيه؟ آيات في غاية الأهمية. من أول سورة، من الآية 101، سورة المؤمنون: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. الشاهد: ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون؟ إن ربنا حذرهم من العذاب. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون، يعني الموازنة، أنتوا عملتوا تستحقوا ده، في غيركم في الدنيا عمل الخير وآمن وصدق فيدخل الجنة. ليس من العدل إن اللي صبر وعمل في الدنيا ونجح في الامتحان وهكذا يدخل الجنة، وإنت اللي أخفقت مع كثرة التحذيرات ومع فتح باب التوبة والمغفرة برضو في الآخر إنت تدخل الجنة. ده مش من العدل الإلهي. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. والرحمة هنا في حقيقتها ادخلهم الجنة. فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فوز الحقيقي إن هم دخلوا الجنة. طيب هنا الذين يستبعدون عن الله أن يعذب، نقول أنا يعذبنا. طيب هو عاوز يقول آخر جزء في النهاية، قال لك إن في بعض الأمور في الدنيا احنا بنجد فيها نوع من أنواع الألم أو العذاب، نفس معنى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، إن في نوع من أنواع الألم احنا بنعانيه في الدنيا إشارة إلى ما اللي ممكن نعانيه في الآخرة من عذاب، فنتقي العذاب الأكبر ونلتزم بأوامر الله عز وجل والوحي في الدنيا نفلح. طيب أنا المرة الجاية هبقى أكمل الجزء بتاع هل الدين أفيون، والجزء ده صغير رغم أنه هو أتكلم فيه كتير لكن صغير، يعني المرة الجاية برضو نتكلم عن حكاية الإسلام مع المرأة، نشوف لو نقدر ندخل في الروح ولا لا. ربنا يسر. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.